بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأم سلمة وعائشة وجابر وسعد المرية وهي امرأة طلحة بن عبيد الله. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن غريب صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في تلقين المريض والدعاء له. التلقين هو كونه يلقن الشهادة، فتذكر عنده الشهادة ليقولها فتكون آخر كلامه من الدنيا. وكذلك يدعى له، يعني يلقن ويدعى له، يلقن لتكون الشهادة آخر كلامه من الدنيا، ويدعى له بأن يسأل الله له الشفاء والعافية والمغفرة. وقد أورد الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في هذا الحديث، أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والمقصود بالأموات المرضى الذين هم في الاحتضار، وليس المقصود بهم الذين ماتوا وأنهم يلقنون بعد الموت أو يلقنون في قبورهم بعد الموت، هذا ليس بصحيح، لأن المراد بالتلقين التلقين الذي يكون في الحياة لتكون آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. ولهذا الترمذي رحمه الله باب تلقين المريض، ما قال تلقين الميت، وإنما تلقين المريض. والحديث فيه لقنوا موتاكم، لكن مقصود المريض. والميت أو الموت يطلق على من قارب الموت، لأنه قد يطلق الشيء على ما قاربه وإن لم يكن منه وإن لم يكن فيه، مثل هذا الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني من كان في الحياة قريبا من الموت، من كان في الحياة قريبا من الموت وذلك في الاحتضار، فإنه يلقن ليكون آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله. والشهادة هي المدخل والمخرج، وهي المبتدا والمنتهى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أول ما بعث في مكة كان يغشى الناس في مجالسهم ومجامعهم ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله وتفلحوا. فهي المدخل إلى هذا الدين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبها يكون الخروج من هذه الحياة، فتكون البداية بالشهادة والنهاية بالشهادة، البداية بالشهادة والنهاية بالشهادة: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإذا ذكر الميت هنا يراد به من قارب الموت ومن كان على قرب من الموت، لا من حصل له الموت فعلا، لا من حصل له الموت فعلا. وقد جاء في حديث أبي هريرة عند ابن حبان يعني زيادة: فإنه من كان آخر كلام الدنيا لا دخل الجنة، فإنه من كان آخر كلام الدنيا لا دخل الجنة. ومما يشبه يعني ما جاء في هذا الحديث من ذكر الموت والمراد به ما قاربه، الحديث الذي ورد وهو ضعيف: اقرأوا على موتاكم ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين، فإنه لو صح لكان مثل هذا الحديث، الذي هو لقن موتاكم لا إله إلا الله, يعني عند الموت وعند الاحتضار وليس بعد الموت يقرأ عليه القرآن. فلو صح الحديث لكان من قبيل هذا الحديث الذي هو لقن موتاكم لا إله إلا الله. ومما يشبه هذا يعني من كون الشيء يعطى اسم ما يقاربه, الحديث الذي ورد أن المغرب وتر النهار, المغرب وتر النهار, لأن يعني المغرب ليست من النهار هي من الليل, يعني هذا غروب الشمس, والليل يبدأ بغروب الشمس والنهار ينتهي بغروب الشمس. وقد قيل لصلاة المغرب أنها وتر النهار لأنها قريبة من النهار ووقتها متصل بوقت النهار, الحد الفاصل بينهما الغروب, والمغرب يبدأ وقتها بغروب الشمس, فقيل لها وتر النهار لأنها تأتي بعد النهار مباشرة وإن لم تكن في النهار. ومثل ذلك الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان, شهر عيد لا ينقصان رمضان وذي الحجة, فقوله يعني شهر عيد معلوم أن العيد في ذي الحجة, وأما عيد الأضحى عيد الفطر فليس في رمضان فيه شوال, ومع ذلك قيل شهر عيد اللي في رمضان, وذلك أن العيد متصل به وقريب منه وهو في اليوم الذي يلي نهايته, في اليوم الذي يلي نهايته فأضيف العيد إلى الشهر وإن لم يكن من الشهر, أو أضيف الشهر إلى العيد وإن لم يكن يعني فيه, يعني العيد ليس في الشهر والشهر ليس منه شيء في شوال. فإذا هذا من قبيل إطلاق الشيء على ما يقاربه, إطلاق الشيء على ما يقارب وإن لم يكن داخل فيه. لقن وتاكم لا إله إلا الله, والتلقين أنه لا يقال له قل لا إله إلا الله, وإنه يذكر عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله وتكرر عنده لا إله إلا الله, فإذا قالها سكت, وإن حصل كلام أعيدت, وإن لم يحصل كلام فإنه يسكت لأنها تكون آخر كلام, المهم أن تكون آخر كلام من الدنيا لا يتكلم بكلام بعدها, إن وجد كلام فأعيدت يعاد تلقيه, وإن لم يجد كلام فإنه يسكت يعني لا يلقن. نعم. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. أبو سلمة يحيى بن خالد صدوق أخرج له مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه. مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن بشر بن المفضل. عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمارة بن غزية. عن عمارة بن غزية وهو لا بأس به. لا بأس به أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن يحيى بن عمارة. عن يحيى بن عمارة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. وأمي سلمة. وأمي سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين الصديقة من الصديق وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجابر. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسعدة المرية. وسعدة بنت. وسعدة المرية وهي امرأة طلحة. وسعدة المرية وهي صحابية أخرج حديثها النسائي بن ماجه. النسائي بن ماجه. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة مات. قال فقولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت فقلت فأعقبني الله منه من هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرد ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت المريض أو ميت فلا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون, فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. على ما تقولون. قالت أم سلمة فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا سلمة مات. فقال قولي اللهم اغفر لي وله واعقبني منه عقبة حسنة. فلما مات أبو سلمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا سلمة مات قال قولي اللهم اغفر لي وله واعقبني منه عقبة حسنة. اغفر لي وله دعاء لها وله واعقبني منه عقبة حسنة, يعني أن من يخلفه ويكون عقبا يأتي عقبه يعني يكون زوجا بعده. وقد تحقق لها ولعت هذا الدعاء وتحقق لها ذلك, وذلك بأن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير من أبي سلمة بل هو خير البشر وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. أقوله إذا حضرت من المريض أو الميت يمكن أن يكون مقصود به الميت يعني من حصل له الموت فيكون يعني تنويع يعني هذا أو هذا. فهم إذا حضر الميت إذا حضر المريض لا يقولون إلا خيرا يعني يدعون له ويعني يهون عليه المصيبة. وإذا كان قد مات فإنهم لا يقولون إلا خيرا يعني لا يمحون ولا يتسخطون ولا يعني يحصل منهم ما لا يجوز بل يعني يحصل منهم الصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره وقول إن الله وإن الله راجعون وما إلى ذلك مما يعني ينبغي أن يقال وما يسحب أن يقال عند الموت وبعد الموت. فإذا أريد به أن المريض أو الميت فإنه يكون تنويع يعني قد يكون يأتي له في حال مرضه ويأتي له في حال موته يعني بعد ما مات يعني فإنهم لا يتكلمون إلا بخير لا ينفون ولا يحصل منهم أمور منكرة. وإذا صار مريض يعني يدعون له وإذا كان مريض يدعون له. ويمكن أن يراد بالميت يعني من قارب الموت فيكون من قبيل الترادف وأن المريض أو الميت والذي قارب الموت يكون لا فرق بينهما, لكن كونه يعني يشمل يعني يحتمل لهذا ولهذا فيشمل النوعين فإنه لا يقول المسلم عند المريض إلا خيرا ولا يقول عند الميت بعد موته إلا خيرا. نعم. قال حدثنا هناد هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خطيئة على عباده ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شقيق عن شقيق بن سلمة أبو وائل وهو ثقة مخضرم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أمي سلمة عن أمي سلمة رضي الله عنها مر ذكرها. قال أبو عيسى حديث أمي سلمة حديث حسن صحيح, وقد كان يستحب أن يلقن المريض عند الموت قول لا إله إلا الله. وقال بعض أهل العلم إذا قال ذلك مرة فما لم يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي أن يلقن ولا يكثر عليه في هذا. وروي عن ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله وأكثر عليه, فقال له عبد الله إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. وإنما معنى قول عبد الله إنما أراد ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التسجيد عند الموت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت. ثم أرد أبو عيسى باب التشديد يعني عند الموت أي يعني حصول الشدة والشدة عند الموت وعند خروج الروح, وأن ذلك قد يحصل وقد يحصل الموت بدون هذه الشدة, ولكن وجود الشدة لا يدل على عذاب فيعني ذلك يكون في تكثير للسيئات وحط للخطايا. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حصل له شدة عند الموت, هو خير البشر وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فلا يعني حصول الشدة يعني عند الموت أنها تكون مذمومة, ففيها تكثير السيئات وحط الخطايا. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد حصل له ذلك, هو سيد الخلق, فلا يعني ذلك أن يكون أن هذا فيه عقوبة وأن هذا فيه شيء لا يحمد الإنسان, بل يكون في ذلك تنفيس سيئاته ورفعة درجاته. وقد أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة وكان عنده قدح فيه ماء فجعل يدخل يده في القدح ويمسح على وجهه, وذلك لما يعانيه من شدة الكرب ومن شدة الحرارة يعني والماء يعني يحصل منه التبريد. وكان يقول اللهم عني على غمرات الموت وعلى أعلى سكرات الموت, والغمرات هي السكرات. والحديث في إسناده موسى بن سرجس وهو يعني متكلم فيه, ولكن من ناحية كون الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل يده في ماء, هذا الحدث في صحيح البخاري, كان عنده ركوة وكان يدخل يعني يده فيها يمسح وجهه, فإن ذلك ثابت في غير هذا الحديث. وكذلك أيضا ثابت فيه أنه عند هذه الحال يقول إن الموت لسكرات, إن الموت لسكرات, يعني مع كونه يدخل يده في الركوة يمسح وجهه يقول إن الموت لسكرات, وهنا يقول اللهم عني على سكرات الموت, وهنا يبين الحديث اللهم عني على سكرات الموت. والحديث الذي في البخاري المسح باليد الوجه باليد وهي بريرة بالماء, وكونه يقول إن الموت إن الموت لسكرات. وهذا يعني فيه يعني ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عند نزع روحه من الشدة ومن يعني يعني هذه السكرات التي حصلت له صلى الله عليه وسلم, وقال إن الموت لسكرات, وهو يدل على أن الشدة عند قبل الموت وشدة خروج الروح أن ذلك لا يعني أنه عقوبة أو أن صاحبه أنه مؤاخذ, فإن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك. نعم. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن الهاد عن ابن الهاد عبد الله بن يزيد يزيد بن عبد الله بن الهاد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن موسى بن شرجس عن موسى بن شرجس وهو مستور وهو مستور وهو مستور وهو معنى مجهول الحال, مستور بمعنى مجهول الحال, أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد بن بكر الصديق ثقة من فقيه حديث فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة عن عمته عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا الحسن بن الصباح البغدادي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سألت أبا زرعة عن هذا الحديث وقلت له من عبد الرحمن بن العلاء؟ فقال هو العلاء بن اللجلاج, وإنما عرفه من هذا الوجه. هو ابن اللجلاج, يعني في المصحف هو ابن اللجلاج, يعني هو ابن العلاء, هو ابن العلاء ابن اللجلاج, لأن اللجلاج هو العلاء هو أبوه. من عبد الرحمن؟ من عبد الرحمن ابن العلاء. فقال العلاء ابن اللجلاج, وفي بعض النسخ ابن العلاء ابن اللجلاج, هو عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج. أيوه. قال فسألته فقال قلت ما عبد الرحمن بن العلاء؟ قال هو ابن العلاء ابن اللجلاج, وإنما عرفه من هذا الوجه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيته للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن من هان عليه الموت لا يغبط، ومن شدد عليه عند الموت يعني لا يقال أنه معاقب، فإن الشدة يكون فيها تكثير السيئات ورفع الدرجات، والنبي صلى الله عليه وسلم حصل له ذلك. والحديث فيه يعني اسناده عبد الرحمن بن العلاء وهو مقبول، ولكنه جاء في صحيح البخاري يعني ما يدل او ما يوضح معناه او ما هو بمعناه، لانها قالت: لا اكره شده الموت لاحد بعد الذي رايته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما ترسم بين حاقنتي ولاقنتي، ولا اكره شده الموت لاحد بعد الذي رايته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معناها ان الشده انه قد حصلت، ان الشده الذي حصلت، وان هذا الذي يعني قالت لا اغبط احدا يعني في هذا الحديث هو مثل ذلك الحديث الذي في صحيح البخاري. فاذا وجود رجل مقبول فيه يعني قد جاء في صحيح البخاري ما يعني يبين هذا الذي جاء في هذا الحديث او في هذا الاسناد. قال: حدثنا الحسن بن الصباح البغدادي. الحسن بن الصباح البغدادي هو صدوق يهم، صدوق البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. صدوق يهم صدوق البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن مبشر بن اسماعيل. مبشر بن اسماعيل هو ثقة أخرج له. صدوق خرج أصحاب الكتب. وصدوق خرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن العلاء. عبد الرحمن بن العلاء مقبول أخرج له. الترمذي. الترمذي وأبوه ثقة أخرج له الترمذي. عن ابن عمر عن عائشة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة من رضي. قال: سألت أبا زرعة عن هذا الحديث وقلت له: من عبد الرحمن بن العلاء؟ فقال: هو ابن العلاء بن اللجلاج، وإنما عرفه من هذا الوجه. قال: حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حسام بن المصك قال حدثنا أبو معشر عن إبراهيم عن علقمة قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن نفس المؤمن تخرج رشحا، ولا أحب موتا كموت الحمار. قيل: وما موت الحمار؟ قال: موت الفجأة. ثم رجع عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نفس المؤمن تخرج رشحا. إن نفس المؤمن تخرج رشحا، يعني أنها يعني أنها فيها شدة، وأن فيها يعني كرب. وهذا مثل الحديث الذي سيأتي بعده أنه يموت بعرق الجبين، يموت بعرق الجبين يعني أنه يعرق جبينه من شدة ما يحصل له من الكرب، من شدة ما يحصل له من الكرب. فهو بمعنى الحديث الذي بعده في الباب الذي يليه. والرشح هو عرق الجبين. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف هنا يعني لا يوجد في تحفة الأشراف، ولا يوجد لحسام بن صك رواية في الكتب الستة إلا عند الترمذي في كتاب الشمائل، إلا عند الترمذي في الشمائل له حديث واحد في الشمائل وليس في السنن. وهذا الحديث مما يعني جاء في بعض النسخ المطبوعة ولا وجود له في تحفة الأشراف، ولا وجود له أيضا أو لأحد رواته لا وجود له في كتب الستة إلا له حديث واحد في الشمائل الترمذي، لأن حسام مسك هذا يعني ضعيف وقال يكاد أن يترك، وله حديث واحد ذكر المزي في تهذيب الكمال، قال له حديث واحد في الشمائل الترمذي، عنده حديث واحد في الشمائل الترمذي. ف فهذا يبين أن هذا الحديث أنه ليس عند الترمذي وليس يعني في نسخ الترمذي, لأنه لا وجود في الحديث الأشراف ولا وجود لرواية أو لكون هذا الراوي من رجال الكتب الستة إلا في حديث واحد عند الترمذي في الشمال. وأما معناه فإنه بمعنى الحديث الذي بعده في الباب الذي يليه, وهو باب المؤمن يموت بعرق الجبين, الموت المؤمن يموت بعرق الجبين, يعني أنه يحصل له شدة عند الموت حتى يعرق جبينه. نعم. قال ولا أحب موتا كموت الحمار. قال وموت الحمار. قال فجأة, يعني معنى هذا يبين المقابلة بين الرشق وبين الموت الذي فيه سهولة وفيه يعني هون على الميت. قال حدثنا أحمد بن الحسن. أحمد بن الحسن الترمذي ثقة أخرجه البخاري والترمذي. صدوق أخرجه مسلم والترمذي. صدوق أخرج له مسلم والترمذي. صدوق أخرج له مسلم الترمذي. لا أخرج له البخاري. لكن أنا اللي وجدت في ترجمة هذا الثاني ليس الأول. في اثنان يروي عنهما الترمذي. أيوة. الأول الذي ذكرتهم أحمد بن الحسن الجنيدي. أيوة. هذا هو صاحب الإمام أحمد, إذا روى عن الإمام أحمد دائما هو يجي يمر معنا تكرار. وهذا هذا اللي بعده. هذا غيره. إيه اللي وراه. لكن يروي عنه الترمذي مش مباشرة من شيوخ. وذاك يروي عن الترمذي. إيه لكن ذاك ما يرى عن الترمذي إلا, لكن لما رجعت إلى ترجمة هذا هو الذي من شيوخ مسلم إبراهيم. هو الذي من شيوخه مسلم إبراهيم. وذاك ليس من شيوخه. لا ليس في ترجمته. ليس في ترجمته من شيوخه. لا الأول هذا اللي هو له رواية في البخاري. لا اللي يروى عن الإمام أحمد. نعم. أيه. وش وجدت الثاني؟ هذا أحمد بن حسن بن خراش البغدادي صدوق ولي له مسلم والترمذي. مسلم الترمذي. طيب إذا كان أنه ليس في شيوخ مسلم بن إبراهيم إذن يكون يعني هذا الذي ذكرت. نعم أخرجه مسلم والترمذي. عن مسلم بن إبراهيم. مسلم إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن حسام بن المصك. حسام بن المصك. عن حسام بن المصك وهو ضعيف يكاد أن يترك, أخرجه الترمذي في الشمائل. عن أبي معشر. عن أبي معشر هو زياد بن كليب وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن علقمة. عن علقمة ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج حديث أصحاب في الستة. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من حافظين رفعا إلى الله ما حفظا من ليل أو نهار فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا إلا قال الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. انتهى. نعم. ثم ورد أبو عيسى باب وهو بدون ترجمة وأرد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من حافظين رفع إلى الله ما حفظ, يعني حافظين يعني الملائكة الحفظة الذين يكتبون رفع إلى الله ما حفظ من ليل أو نهار فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا إلا قال الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرف الصحيفة. إذا كان في أول الصحيفة خيرا وفي آخرها خيرا قال الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت له ما بين طرفيها, يعني ما دام أن أولها خير وآخرها خير فإن الذي في الوسط وبين هذين الطرفين مما هو سيء فإنه مغفور لصاحبه، والحديث ضعيف بإسناده من هو متكلم فيه. نعم. قال حدثنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب ثقة أخرجه مسلم. لا، البخاري وأبو داود. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن مبشر بن إسماعيل الحلبي. مرة ذكره. عن تمام بن نجيح. عن تمام بن نجيح هذا ضعيف. ضعيف أخرج له. البخاري في رفع اليدين وأبو داود والترمذي. البخاري في رفع اليدين وأبو داود والترمذي. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه. وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ففيه عنعنة الحسن، رواية الحسن بالعنعنة وهو مجلس، وفيه أيضا تمام الذي هو ضعيف. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. قال: وفي الباب عن ابن مسعود قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد قال بعض أهل العلم: لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة. ثم أورد أبو عيسى باب المؤمن يموت بعرق الجبين. المؤمن يموت بعرق الجبين، أي أنه يعني يحصل له شدة عند الموت حتى يعرق جبينه، وحتى يحصل عرق على جبينه من شدة ما يعانيه من الكرب عند نزع الروح. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المؤمن يموت بعرق الجبين، أن المؤمن يموت بعرق الجبين. وهذه الترجمة يعني الترجمة مطابقة لما جاء في الحديث، يعني الدليل مطابق للمدلول أو الذي يستدل به، يعني مطابق للدليل مطابق لما يستدل به، لأن المؤمن يموت بعرق الجبين والحديث أن المؤمن يموت بعرق الجبين. وهذا مثل ما يعني يقال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فيكون الدليل مطابق للمستدل عليه، وهذا من جنسه. باب أن المؤمن يموت، ما جاء من المؤمن يموت بعرق الجبين، والحديث أن المؤمن يموت بعرق الجبين. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، هو شيخ الأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المثنى بن سعيد. عن المثنى بن سعيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن مدي عن السدسي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن بريدة. عبد الله بن بريدة بن حصيب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي. عن أبي بريدة بن حصيب رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال: وفي الباب عن ابن مسعود قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد قال بعض أهل العلم: لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة. وهذا التعليل للحديث أنه لا يعرف لقتادة سماع من عبد الله بن بريدة وقد حسن الحديث، فإن له يعني طريق أخرى إلى عبد الله المبارك، يعني ليس من طريق قتادة، ويعني فيكون فيه متابعة. وما قاله أن بعضهم قال أنه لم يسمع، حتى لو كان قد سمع فإنه مدلس، وروايته بالعنعنة يعني تحتمل التدليس، لكن للحديث طريق أخرى دالة على ثبوت الحديث، وأنه لم يأتي من هذه الطريق وحدها، بل جاء من طريق أخرى غير هذه الطريق، وبذلك يصح الحديث أو يكون حسنا. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي وهارون بن عبد الله البزار البغدادي قال حدثنا سيار هو ابن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. ثم ورد عيسى هذه الترجمة يلاب، ورد تحتها يعني هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل أنه جاء إلى شاب يعني يزوره فقال: كيف تجدك؟ يعني كيف حالك؟ فقال: إني أرجو رحمة ربي وإني أخاف ذنوبي. فقال: مجتمعت يعني مجتمع هذان في مؤمن في مثل هذا الحال إلا غفر الله ذنوبه، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. يعني فكونه يرجو الله، يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه، يعني يكون خائفا راجيا، يجمع بين الخوف والرجاء. وهذا شأن المؤمنين، يجمعون بين الخوف والرجاء. وقد قال بعض أهل العلم إن الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر، لا بد منهما جميعا، وإذا اختل أحدهما فإن ذلك يؤثر، كما أن الجناحين للطائر إذا اختل أحد الجناحين فإن الطائر لا يستطيع الطيران ولا يتمكن من الطيران إلا بسلامة الجناحين. وكذلك المسلم والمؤمن يعني بجمعه بين الخوف والرجاء يعني يكون أخذ أو أتى بما هو مطلوب منه، وكونه يرجو رحمة الله ويخاف عقابه، فيجمع بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الخوف فيأمن من مكر فيقنط من رحمة الله، ولا يغلب جانب الرجاء فيأمن من مكر الله، وإنما يكون جامعا بين هذا وهذا، كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهم يجمعون بين الأمرين، لا يغلبون جانبا على جانب. وقد قال بعض أهل العلم أن الإنسان في حال يعني احتضاره وفي حال كونه يغلب جانب الرجاء أولى من أن يغلب جانب الخوف، وأنه قد يحصل له إذا يعني إذا اشتد به الخوف قد يغلب جانب الخوف فيحصل له القنوط من رحمة الله عز وجل، ولكنه يكون جامعا بين الخوف والرجاء. وقد قال بعض أهل العلم أنه في حال الاحتضار يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي. عبد الله بن الحكم بن أبي زياد الكوفي هو صدوق أبو داود والترمذي بن ماجه. صدوق هو عبد الله بن الحكم، صدوق خرجه أبو داود والترمذي وابن أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهارون بن عبد الله البزار. وهارون بن عبد الله البزار الحمال وهو ثقة خرجه مسلم وأصحاب السنن. عن سيار هو ابن حاتم. سيار صدوق يهم أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن جعفر بن سليمان. عن جعفر بن سليمان صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه مر ذكره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية النعي. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا حكام بن سلم وهارون بن المغيرة عن عنبسة عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إياكم النعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. قال عبد الله: والنعي أذان بالميت. ثم أرد أبو عيسى باب كراهية النعي. والنعي منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، والمذموم منه هو الذي يكون مثل عمل الجاهلية، يعني عندما يعني يحصل الموت يعني يركب راكب وينادي يعني بالندب لفلان والنعي لفلان، ويعني ذكر محاسنه والأخبار بأنه قد مات، هذا من أعمال الجاهلية وهذا لا يجوز. وأما إذا كان النعي المراد به الأخبار يعني عن موته ليصلى عليه أو ليذهب الناس للصلاة عليه يعني بأن يكون يتصل مثلا بأناس ويقال أنه سيصلى على فلان والناس يذهبون للصلاة عليه, إن ذلك لا بأس لأن هذا فيه مصلحة وفيه فائدة. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بوفاة الأمراء الثلاثة الذين استشهدوا في غزوة مؤتة, ويعني أخبر الناس بوفاتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويعني فإذا يكون المحذور هو الذي يكون من جنس عمل الجاهلية, وأما إذا كان يعني لمصلحة يعني لا ينادى يعني مثل ما يفعل الجاهلية, ولكن كون مثلا إمام يعني يخبر بأن المسجد الفلاني فيه جنازة سيصلى عليها يعني الآن أو بعد العصر أو بعد صلاة العصر حتى يذهب الناس ويكثر مصلون, هذا لا بأس به وليس من قبيل المذموم الذي فيه ذكر محاسن الشخص والبكاء عليه والنياحة عليه, فإن هذا هو الذي من عمل الجاهلية. وأرد التلميذ الحديث عبد الله بن مسعود, عبد الله بن مسعود قال إياكم النعي فإن النعي من عمل الجاهلية, إياكم النعي يعني تحذيرا من النعي وأنه من عمل الجاهلية. والإسناد قال حدثنا محمد بن حميد الرازي, محمد بن حميد الرازي ضعيف أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه, أبو داود الترمذي وابن ماجه. عن حكام بن سلم, عن حكام بن سلم وهو ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة, ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وهارون بن المغيرة, وهارون المغيرة ثقة أبو داود الترمذي, ثقة أبو داود الترمذي. عن عنبسة, عن عنبسة ثقة البخاري تعليقا والترمذي والنسائي, ثقة البخاري تعليقا والترمذي والنسائي, والنسائي. عن أبي حمزة, عن أبي حمزة الأعور وهو الميمون وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه, الترمذي وابن ماجه. عن إبراهيم, عن علقمة, عن عبد الله وقد مر ذكر هؤلاء. قال عبد الله والنعي أذان بالميت. نعم. قال وفي الباب عن حذيفة. نعم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه ولم يرفع ولم يذكر فيه والنعي أذان بالميت. قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا لا يتفق مع قوله لم يرفع, فهي زيادة يعني في بعض النسخ أو في هذه النسخة في النسخة المطبوعة هذه, لأن قوله ولم يرفع تنافي عن النبي صلى الله عليه وسلم, تنافي عن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني هو بدونها يعني الصواب حذفها كما جاء أو كما هو موجود في أكثر النسخ, يعني ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم, لأن قوله لم يرفعه مناقضة لقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحذف أي جملتين يا شيخ؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو صدوق أخرج له ثقة أخرج الترمذي والنسائي, ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن الوليد العدني, عبد الله بن الوليد العدني هو صدوق ربما أخطأ أخرج البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي والنسائي, صدوق ربما أخطأ أخرج البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي والنسائي. عن سفيان الثوري, عن سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة من فقيه أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. نعم مر ذكره. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة, وأبو حمزة هو ميمون الأعور وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب, وقد كره بعض أهل العلم النعي, والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يعلم, لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه. وروي عن إبراهيم أنه قال لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد القدوس بن بكر ابن خنيس قال حدثنا حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نعيا, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. ثم أرد أبو عيسى حديث حذيفة رضي الله عنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي فإني أخشى أن يكون نعيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، ومعلوم أن النعي هو الذي يعني مذموم، هو الذي يكون من عمل الجاهلية. وأما إخبار يعني إخبار بعض الناس بوفاته بوفاة الشخص ليحضر ليصلى عليه فإن هذا فيه مصلحة وليس فيه مضرة. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عبد القدوس بن بكر هو لا بأس به، لا بأس به أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن حبيب بن سليم. عن حبيب بن سليم هو مقبول أخرجه الترمذي وابن ماجه. مقبول أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن بلال بن يحيى. عن بلال بن يحيى. بلال بن يحيى صدوق. صدوق أخرج له البخاري في المفرد وأصحاب السنة. البخاري في المفرد وأصحاب السنة. عن حذيفة بن اليمان. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وهو صحابي ابن صحابي أخرج حديث أصحاب كتب الستة. والحديث له شاهد، والحديث له يعني شاهد يتقوى به هذا المقبول. قال هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الأولى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصبر في الصدمة الأولى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصبر عند الصدمة الأولى. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى باب الصبر عند الصدمة الأولى، أي الصبر إنما يحصل عند المفاجأة بالخبر، أول ما يصل الخبر للإنسان ووقعه شديد عليه فإن الصبر يكون يعني في هذا الحال. أما إذا يعني مضى الزمان أو مضى مدة على وصول الخبر إليه فإنه لا بد أن يسلو، لم يستمر ولم يدوم على هذا الحزن وعلى هذه المصيبة، ولكن الصدمة الأولى هي التي يكون عندها الصبر أو عدم الصبر. وإلا فإن بعد مع مرور الأيام سيصل كما تسير البهائم، لا بد أن يحصل السلوان، ولكن الصبر والاحتساب وكون الإنسان يعني يظهر منه ما هو سائغ ويحذر مما لا يصيب إلا ما هو عند وصول الخبر إليه لأول مرة، وصول الخبر إليه لأول مرة التي هي فيها الصدمة، لأنه خبر يعني يفاجئه ويعني هو شديد الوقع عليه. فإذا صبر فهذا هو مكان الصبر وهذا موضع الصبر، وبعد ذلك لا بد وأن يسلو ولن يستمر على حزنه دائما وسيحصل له السلوان. وإذا فالصبر في الحقيقة إنما يكون عند الصدمة الأولى. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعد بن سنان. سعد بن سنان هو صدوق خرج البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق خرج البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن انس قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبه. محمد بن جعفر هو بن قبغندر ثقه اخرج اصحابه في السته. وشعبه من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقه اخرج اصحابه في السته. عن ثابت البناني عن انس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقبيل الميت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تذرفان. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله باب تقبيل الميت. باب تقبيل الميت يعني أنه جائز ولا بأس به، وذلك لمحبة الميت فكونه يقبله لمحبته إياه لا تبركا به، يقبله متبركا به لا يفعل ذلك، وإنما يقبله لمحبته إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قبل عثمان بن مظعون وعيناه تذرفان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأبو بكر كذلك قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي عليه الصلاة والسلام. فنعم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه البركة والذي يتبرك به، ولكن غيره لا يتبرك به، غيره لا يتبرك به، وإنما يقبل لمحبة المقبل إياه. فحصول التقبيل للميت بعد موته سائر، وقد جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في حق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري مرة ذكره. عن عاصم بن عبيد الله. عاصم بن عبيد الله ضعيف أخرج حديثه. البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. عن القاسم بن محمد. عن القاسم بن محمد مرة ذكره. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها، والحديث له شاهد. قال الشيخ الألباني له شاهد يعني بإسناد حسن. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر. ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجابر وعائشة. نعم. قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في غسل الميت. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أسئلة أحسن الله لك كثيرة في قضية النعي. الكثير يسأل مثلا يقولون يعلن عن الميت في المسجد بخبر موت فلان عبر مكبر الصوت، هل هذا من النعي المحرم؟ إذا كان المقصود من ذلك أنه يعني بمكبر الصوت والناس يسمعون في المسجد على اعتبار الناس يصلي عليه في المكان الفلاني، هذا ما في بس. وأما كونه يعني ينعى بمعنى أنه يفعل مثل ما كانت الجاهلية يفعلونه، هذا هو الذي لا يجوز. وهذا يقول هل نشر اسم الميت ووقت جنازته ومكانها في الجرائد من أجل حضور من يعرفه ممن لا يمكن الاتصال به، هل هذا من النعي؟ هذا أقول يعني قضية كون مكان يعني الاستقبال هناك أو الزيارة هناك كان لا ينبغي، لأن هذا دعوة وإخبار للناس يعني بالاجتماع للتعزية، فلا يعني يصبح يعني مثل هذا. بل التعزية لا تكون في مكان معين، تكون في المسجد وتكون في المقبرة وتكون في الطريق وتكون في أي مكان. وهذا يقول في بلادنا إذا مات الميت يضربون بالرصاص وينادون في المساجد عن موت فلان. أقول هذا مجلس عمل الجاهلية. وهذا يقول عندنا في البلاد ينعون الميت في التلفاز. يسوون؟ ينعون الميت في التلفاز. إذا التلفاز دائم فيه نعي. يعني الأموات يعني دائما يعني يحصل الموت، فإذا التلفاز ما هذا شغل إلا النعي. وهذا يقول بعد كل صلاة فريضة في المسجد يقولون إن هناك صلاة جنازة في مقبرة كذا وكذا. المقابر ما يصح أن تكون أماكن للصلاة، وإنما تكون الصلاة على الجنازة في المساجد أو في الأماكن المخصصة لها خارج المقبرة، المخصصة لها خارج المقبرة. ولكن قضية أحضار يعني أئمة المساجد عن وجود جنازة يصلى عليها في المسجد الفلاني هذا لا بأس له، لأن هذا فيه يعني تحصيل الأجر للحي الميت، الميت يكثر الشافعون له والمصلون عليه، والحي يؤجر لكونه شهد الجنازة وصلى عليها وأيضا قد يتبعها حتى تدفن، فيقوم بذلك حصل الأجر الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى جنازة فله قراط ومن تتبعها حتى تدفن له قراط، قال وما قراط؟ قال مثل سبع أخذ. ففي ذلك المصلحة للحي والميت. هل سكرة الموت تصيب المسلم على قدر إيمانه كما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة السكرات؟ لا لا نعلم يعني هل أن يعني الناس يعني يحصل لهم، وأن لأن قد يكون من المؤمنين من لا يحصل له سكرات، قد يحصل له ذلك. لا يقال أن كل من كان مؤمنا أنه يعني يحصل له شدة، فقد يحصل له سهولة. وهذا يقول هل الطفل والشهيد كذلك ممن يحصل عليهم سكرات الموت؟ نعم، الطفل يعني كما هو معلوم يعني من ناحية خروج ريعة خروج روحه يعني قد يحصل له يعني شدة، وقد يحصل له يعني كرب، هذا قد يحصل. والشهيد يعني كما هو معلوم يعني قد يعني يكون يعني يكون فجأة هكذا، وقد يصيبه يعني شدة ألم وشدة كذا عند خروج روحه، ولكن كما هو معلوم الشدة لا تعني عقوبة، والهون لا يعني سلامة ورفع الدرجة. هل يزاد في التلقين بأن يقال لا قل لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ نعم، ذكر بعض أهل العلم أن المطلوب هو شهادتين، وأن ذكر إحداهما أنه تدخل معها الأخرى. ومعلوم أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله فإنه يعني يذكر كذلك يعني الشهادة في الرسول صلى الله عليه وسلم في الرسالة. ذكر الشارح أن الأمر في قوله لقنوا للندب، فما هو الصارف؟ جمهور العلماء كما قال الشارح أنه للندب، ما أعلم يعني وش هذا، لكن يعني مثل هذه الأمور من التلقين والعيادة، عيادة المريض وتلقينه وتلقين المحتضر، يعني كلها من الأخلاق والآداب التي يعني ينبغي أن تكون يعني للمريض والمحتضر. فما أعلم يعني ما أتذكر يعني شيء صارف، لكن العيادة والتلقين هي من باب واحد. يقول فهمت من كلامكم أن المريض لا يقال له قل لا إله إلا الله وإنما تذكر عنده، فكيف يجمع بين ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لأبي طالب قل يا عم قل لا إله إلا الله؟ كونه يعني إذا حصل أنه ذكر اسم الله عنده وقيل لا إله إلا الله عنده فإنه حصل المقصود، قد حصل المقصود. وإذا كان أنه يعني ما حصل أنه شو ذكر الله عنده وقيل لها عنده ولم يحصل، فقال له قل لا إله إلا الله، لكن إذا تحقق بدون أن يقال له حصل مقصود. جاء في حديث البراء بن عازب الطويل أن روح المؤمن تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، هل يدل على السهولة وبالتالي قد يكون ظاهره مخالفة ما جاء من شدة الموت وسكرات؟ لا يعني هذا من ناحية الكافر من ناحية العذاب، لأن فيه عذاب، وأنه يرى يعني ملائكة خروج الروح أنها يعني تريد الخروج لأنها تريد أن تصل إلى النعيم الذي أعد الله له, فهي يعني مسؤولة خروجها. وأما الذي جاء في الحديث يعني شدة الخروج وأنه يعني يحصل هناك يعني كرب ويحصل هناك مصيبة, لكن هذا في من حيث استسلامها وانقيادها والرغبة في الخروج من أجل أنها تحصل الثواب. وأما تلك التي تريد أن لا تخرج فتعذب حتى تخرج لأنها تجد يعني ما أمامها من العذاب. ولهذا جاء في الحديث عند مسلم في صحيحه هو أول حديث في كتاب الزهد, الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر, الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر, لأنه يعني بخروج روحه يذهب من هذا السجن إلى الجنة وإلى النعيم, وذاك يخرج من جنته إلى النار الذي هو الكافر, لأنه لا نصيب له في اللذة والمتعة إلا في هذه الحياة, أما الآخرة ليس له إلا العذاب. هذه فائدة أرسلها الأخ وعنونها أبو زرعة الرازي يلقن. كان أبو حاتم وابن وارة وغيرهما عند أبي زرعة الرازي وهو في السوق يعني يحتضر, فتذاكروا حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, فاستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه, فقال ابن وارة حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي, فسكت. وقال أبو حاتم حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح, ثم سكت ولم يجاوز. والباقون قد سكتوا. فقال أبو زرعة وهو يحتضر حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد عن صالح بن أبي عريب أو عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم خرجت روحه معه. وهذه ذكرها الشارح أشار إليها, ذكر الخطيب في تاريخ بغداد والذهب في السير. لا الشارح أشار إليها. فائدة في مسألة تمني الموت, وسبق أن نبهتم الفرق بين إذا كان للدين أو لأمور دنيوية أو لضر نزل به, هذا نقل عن الشيخ الألباني رحمه الله فائدة حول معنى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه, حيث جاءت زيادة في رواية توضح المراد منه, ففي السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني الجزء الثاني صفحة 121 برقم 578 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه ما به حب لقاء الله عز وجل. أخرجه أحمد ومالك الموطأ وعنه البخاري ومسلم. وما به حب لقاء الله عز وجل, يقول الشيخ ومن أجل هذه الزيادة خرجته هنا. ويشهد له ما رواه أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه بلفظ يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. ومعنى الحديث أنه لا يتمنى الموت تدينا وتقربا إلى الله وحبا في لقائه, وإنما لما نزل به من البلاء والمحن في أمور دنياه, ففيه إشارة إلى جواز تمني الموت تدينا. ولا ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به, لأنه خاص إذا كان التمني لأمر دنيوي كما هو ظاهر. قال الحافظ ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. قال النووي لا كراهة في ذلك فعله خلائق من السلف منهم عمر بن الخطاب وآخر. البخاري أنا قلت أنه عنوان لهذا, قالوا باب غبطة أهل القبور أو لا تقوم حتى يغبط أهل القبور, يعني على كونهم ماتوا ولم يحصل لهم هذه الفتن. ثم أتى بفائدة أخرى قال الألباني وتمني الموت. رحم الله الشيخ الألباني علق بالهامش في كتاب صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان في الجزء الثاني عند باب أعمار هذه الأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70,